من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بقيد عقالها. لا بد من ضبط النعم عندك، لأن النعم كالدواب، من لم تربط منها هربت وتهرب النعمة وقلما تعود. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده مع الله، ومع ضيافه ورحابه وعلم وفكر صاحب الفضيله شيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اخباركم مولانا؟ والله فضلنا مغمورين بفضل الله. بارك دائما متالق يا مولانا. الله يرضى عنكم يا رب. هذه عيون جميله لا ترى الا الجمال. بارك الله فيك. هل هذا شرط من شروط لباس المسلم ان يكون جميلا رقيقا؟ والله سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يحب أن يكون المرء يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر رسول الله؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. يجب أن نظهر نعم الله علينا ونشكره سبحانه وتعالى على ما أتانا. زادك الله من فضله وكرمك. كيف يكون شكر النعمة؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. صلى الله عليه وسلم. نأتي لكلمة الشكر. نعم. عند العربي، وهو العرب بهرهم القرآن، ولكن كان عندهم البنية الأساسية لقضية مفهوم اللغة أو مفهوم اللسان العربي. نعم. لأن أنت كما تقولون إن اللغة هذا مصطلح لم يظهر إلا في القرن السابع. صحيح. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وليس بلغة قومه. فكلمة لغة أصلا لا تعني إلا اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. اللسان، واللسان تخص الماهية، الملكة، مش الترجمة الحرفية. تمام. يعني ولسان حاله يقول، ولسان حاله يقول، يعني يعني فهمت كل الإطار الذي ربما لم يتكلم هو كلمة واحدة. سليم. توصيل المعلوم. سليم. الشكر. ما الشكر؟ قالت العرب أو تقول دابة شكور، أي ظهرت عليها آثار النعمة. فعندما أرى فرسا يعني جيدا معدا للسباق، سبحان الله، حتى كانوا يقولون يعني الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، ما هي للسبق فهو للسبق، وما هي للاستفراخ فهو للاستفراخ. مرة ثانية. يا ريت. الأرواح في الأشباح. تمام. الروح داخل الجسد. هذا الجسد داخل الجسد. تمام. هذا الشبح. لا يتحرك إلا مش الشبح العفاريت. لا الشبح ده سبحان الله نعرفه. فالأرواح في الأشباح. تمام. كالأطيار في الأبراج. تمام. مثل الحمام مثلا. في جميل. ما هي للسبق غير اللي هي الاستفراخ، انه بس يبيض ويفقس البيض. اللي هو السبق ده عايز تنشئه وتعليم وتدريب وتهذيب وتربيه وتعب. فهكذا الارواح سبحان الله. تمام. عايز تهذيب ورعايه. لان السابقون غير اهل اليمين، غير النص نص، غير اللي ماشي على سطره ويتعثر في ثلاث سطور. سليم. درجه هم درجات عند لا. الله. دابة شكور اي ظهرت عليها اثار النعمه. تمام. خلاص. تمام. طيب. هذا مسلم. خلاص. جيد. ما الذي يظهر عليه من نعمة الإسلام؟ سؤال خطير. أنا قولا أنتظر الإجابة. نعم. نعم. أنتظر الإجابة. قولا وعملا. قولا. نعم. وفعلا وصمتا. حتى أهل العلم الكبار يقولون العالم حق العلم. نعم. حق العالم يعني العالم العالم الحقيقي يعني سبحان الله، الذي إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم. حتى سكوته علم. حتى سكوته علم، لأنه يسكت عن شيء لا يجب الخوض فيه. أو إذا تكلم وربما أوذي بعض الحاضرين، أو ربما صد أحدا عن سبيل الله، أو ربما جرح، سبحان الله، وهكذا. له مقصد في سكوته يعني. يعني عمير الطفل الصغير عنده من 3 لـ4 سنوات. وكان له طائر يسميه النغير. زي عصفور ويلعب به. نعم. والطائر مستأنس معه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم او مر عليه وجده على عتبة دهره، فقال يا ام عمير ما لي ارى عميرا كاسفا. كاسف يعني وشه زعلان. حزين. الرسول مركز على وش الطفل. سبحان الله. وطفل لا يقول ليس من اقارب. والرسول والامه والدعوه وهموم الدعوه. قال لقد مات النغير نغير عمير يا رسول الله. الطير بتاعه مات. الطير بتاعه مات. فجلس الرسول حزين على الطير. فجلس الرسول على عتبة الدار ووضع يده على عمير. يا اخي احنا نفتقد الرحمة. الرحمة مع العيال حتى في البيوت. لا اله. فين الرحمة؟ المعلم والعذب الجاي عشان عايز ياخد مرتبه ويعلم الناس بالقسوة. يا اخي الرحمن علم القرآن مش الجبار علم القرآن. علموا الناس بالرحمة. والشيخ يعلي صوته على انت روح وهتروح يا اخي توديهم في داهية ليه؟ ما تفتح لهم باب الرحمة. ماذا صنع النغير يا عمير؟ فحكى عمير للرسول كيف لحظات موت الطائر. يا الله. والرسول يا ينصت. يا الله لا اله الا الله. درس بليغ. طب بلاش دي. تقريبا. وطيب خاطرة. ابو الهيثم ابن التيهان ربما. يقص عنده 54 سنة. نعم. او 64 سنة. يقول كنت في الرابعة من عمري. واخذني ابي واعمامي معي. صحبتهم في حجة الوداع. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فبقدر الله جالس في الصف الاول. والرسول على جبل الرحمة. راكب البغلة. وبيخطب خطبة. هذه الخطبة الجامعة المانعة. في خطبة الوداع. سبحان الله. قال فنظرت. فإذا بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفصل عن بطن قدمه. لأن احنا لا نلبس محيطا ولا مخيطا في الحاجة. لابس يعني بس عارف نزل شوي. فأعجبني بياض قدم رسول الله. طفل. فقمت. نعم. وتحسست بطن ايه ده؟ يبدو ابو الهيثم الرسول بيتكلم؟ ابو الرسول يحس على كعب الرسول؟ على بطن خفه سبحان الله على بطن قدمه سبحان الله على رجل. ثم لما سكت وواصل كلامه تحسست ساقه فقد انحسر الازار حتى تحت ركبته. لا اله الا الله. سيبك من الملمح ده كله. هو طبعا يقول والله اني كاني اجد حلاوه بطن قدم رسول الله برد بطن رسول الله في في في كفي الى الان. بعد اكتر من 60 عاما. القضيه مش في دي. طيب. القضيه مش في دي. الرسول رب امه رب ملائكه. لم يقف ابوه لينهره او احد الصحابه او عمر بن الخطاب ايه يا ولد؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الرسول بيخطب اخطر خطاب في تاريخ الاسلام وانت قاعد تعمل تشغله؟ ولا الرسول ضربه ولا الرسول ضربه سبحان الله ولا وكذا. ما هو سبحان الله. هو اصلا اقترب من الرسول اساسا؟ يعني مولانا ده في ناس يعني لا لا يعني انظر الى كيفيه تربيه النشء او كيفيه تربيه الامه سبحان الله. يعني لما قال عطست لسه العربي داخل الاسلام وصلى المغرب فعطس فسمع الرسول يقول اللي يعطس يحمد الله والباقيين يشمتوه الحمد لله رب العالمين. قال فبين لاكز وواكز في الصلاه ايه يا عم اللي تعمل. فهذا الصحابي الاعرابي الذي دخل تو الاسلام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عطس فليحمد الله وليشمته الحاضرون جاءت العطسه هذه في الصلاه. فعطس الرجل فحمد الله رب العالمين. تمام. فيعني قالوا معاويه السلميه يعني الله يرضى عليه. فلما انتهت الصلاه شمتوا الناس وهو بيصلي هو سبحان الله. فالصحابه نظروا لم يشمتوه بين لاكز وضارب فنظروا اليه فقال قلت وثقل امياه انا رايح في داهيه. فاقترب مني الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجدت ارحم منه. لا اله الا الله. ولا احن على المسلم من ما لك زني وما شتمني ولكن قال هذا لا يصلح في الصحراء. قضي الامر. هذا تعليم الناس. تعليم الناس. نعم. تمام. اذا دبة شكور ظهرت عليها اثار النعمة. كيف نقيد النعمة بالشكر؟ قبل تقييد النعمة بالشكر ايه اللي ظهر على هذا المسلم انه مسلم؟ مش المسلم ده له دلالات. نعم. مش له دلالات. ما ده شكر النعمة. المفروض ان يكون ماذا؟ الله يرضى عليك. حسب الكتالوج يعني. يبقى قرآن ماشي على الارض. كده. انت عايز بقى من الاخر. قرآنا يمشي على كما كان الصحابة. ما صعبة دي. يعني سبحان الله. الزمن اختلف. لا لا لا. الزمن اللي بيختلف. الزمن كم شهر في السنة؟ 12. والاسبوع كم يوم؟ 7. من من من الجمعة لغاية ايه؟ لغاية الخميس. تمام. من ايام الرسول كده؟ طبعا لا من يوم ان خلق السماوات والارض. نعم. والاربع الحرم. الزمن اختلف في ايه؟ سلبت منه البركه لاعمالنا السيئه بس بس بس هو ال 12 شهر وما ال 12 شهر. انا اتى كيف يشكر الإنسان النعمة؟ أن يظهر نعمة الإسلام عليه حتى يبقى الإسلام في زيادة. وعملا. شو. أنا طب أنا مسلم، احنا بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي. أنا أخبرك ببرنامج عملي بسيط لي ولك وكل المشاهدين. يا ليت. طب. أنا أمسكت المصحف. نعم. الصفحة دي. مدح الله في طائفتين. في المحسنين وفي المتقين. نعم. أو في الصابرين. خلاص؟ تمام. أو في المتوكلين. أخف. هل أنا صابر؟ الله بديع. هل عندي صبر جميل؟ نعم. طب لما هجرت، هل هجرت هجر جميل؟ ها؟ لما صفحت، هل صفحت صفح جميل؟ ولا قعدت عاتب طول حياتي؟ هو في صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل؟ تمام تمام تمام. أين؟ فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل صفح الجميل. من غير معاتبة. انسى الموضوع. انت كان ما حصلش. كان يقولوا بتوع اللغه عندكم كان قد ويحطوا نقطه سليم. كان قد. نعم. يعني كانه قد حصل. نعم. صح ولا لا؟ لانه قد انتهى. سبحان الله. صفح الجميل، صفح الجميل والهجر الجميل. الهجر الجميل هجر بالانقطاع. لا سياسه اقول لك شيء. بتوع علم الاجتماع يقولوا ايه؟ نظريه القنفذ. يعني يقربوا من بعض في الشتاء ولا ايه؟ لا لو اقتربت القنافذ من بعضها بعض حتى الالتحام لاشتبكت الاشواك وضربت. خلي بينك وبين الناس مسافه، وبينك وبين عيال مسافه، وبينك وبين زوجتك مسافه. ما تلتحمش لان الطبائع لا تلتحم. طبيعي الطبائع اذا التحمت اتصدمت. هذا ابيض وهذا اسود، هذا يمين وهذا شمال. الله هذا اكبر. الله اكبر. ما خلي بينك وبين الناس خطوه مسافه. شوف امي رحمه الله عليها كانت تقول يا ولدي حب وداري واكره واري. حب وداري يعني ايه؟ لا تظهر حبك مطلقا. احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. الوجوه قد تلتقي. فقد يحتاج الناس بعضهم الى بعض. عندنا مثل عام في الصعيد يقول ايه؟ يقول لك اللي ما تحبش تبصه في وشه يحوجك الزمن لجفاه. يعني طيب. يعني خلي حته الباب موارب. الباب الله يرضى عليه. نعم. سياسه الباب الايه؟ الغير مغلق والغير مفتوح. حب وداري واكره وواري. يعني اكره يعني لما تكره حد يا اخي ما تظهرلوش الكراهيه. يعني ليه تظهر له كراهيه؟ طب ما هيكرهك. ادعو الله ان ربنا واسلوا سخيمه قلبي. مش ده في الدعاء؟ هي كده صح. يعني ما تخليش في ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هي كده. ولا هي حب وواري وكره وداري؟ يعني ان داري الكره بس مش هيبقى نفاق. لا لا ليس هذا. يعني شوف ان في المعاريض مندوحه عن الكذب. المداراه يعني المداراه هو خيط رقيق ما بينها وبين النفاق. ما انا اخشى ان اقع في النفاق. لا لا يعني. مش هتقع ان شاء الله باذن الله. ربنا يعيذك واياك من النفاق يا رب. يعني تظهر اثار نعمه الاسلام عليه قولا وعملا. يعني بحيث ان لما شوف تراه الازواج فيتمنون ان يكون هذا زوجا لابنتهم. هايل. ويراه الاباء يتمنى ان يكون هذا ولدهم. ويراه الجار يتمنى ان يكون، ويراه الموظف يتمنى ان يكون مديرا لهم، ويراه المدير يتمنى ان يكون موظفا عنده، ويراه المسافر يتمنى ان يكون مصحف. انت مش في السفر تعوذ بالله من من من كابه المنظر. يعني ايه كابه المنظر؟ يعني والعياذ بالله رزق قاعد جنبك. انا فاكر ان هي حادث في الطريق مثلا. واحد من شهرين في امريكا، الرجل 76 سنه. نعم. جميل. كاره لزوجته كراهيه مطلقه. هو ما عندهمش طلاق الا بتغيير الديانه او غيره. يعمل ايه؟ مسكين راح واخد مسدس لعبه. نعم. فسبحان الله العظيم وايه؟ وطلع البنك. هدد موظف البنك هات اللي عندك. ليه 1700 ايه دولار بس؟ اخذ ال 1700 دولار. وبعدين الشرطه هو سلم نفسه للشرطه. نعم. فتحول ايه للقضاء. هو عايز ايه؟ عايز يدخل السجن عشان يستريح من زوجته. يا لطيف. هو لا سرقه ولا غيره. القاضي حن عليه قال ده كبير السن ويبدو. فكان هو يقضي مده عقوبه السجن في البيت. نعم. فكان سجنه مضاعف. الذي هربت منه عدت اليه. سبحان الله. نسأل الله. اللهم امين. شوف يعني المسلم الحقيقي المسلم الشاكر الحقيقي نعم. الذي ارى على سماته واخلاقه وتصرفاته كل الاسلام. يعني زي ما الحسن البصري لما راه احد الصحابه اظن علي بن مسعود قال لو راك رسول الله لسر بك. يقول الحسن البصري. البصري لو الرسول شافك لما لاخلاقي وسمته. سبحان الله. الرسول هيسر منه ليه؟ لو راك الرسول لسر بك. طيب كمثال عملي مع دقيقتين مثلا كيف يقيد العبد نعمة الغنى عليه؟ اولا والله ما نقص مال عبد من صدقة. انت ليه ما لا يعني يجي عايز يحسب يعملها ازاي؟ انا اعرف اثرياء يوزعوا زكاة مالهم على الموظفين اللي عندهم. وهذا لا وانا لا استريح غير محتاجين يعني. انا لا لا محتاج ماشي وله حق اللي هو من مصارف الزكاة. نعم. لكن انا مش عايز الزكاة يأخذ المزكي منها فائدة دنيوية. انا موظف عندي واعطيته 1000 مرتبه من مال الزكاة. بالله عليك قلت له يا فلان احنا ننتهي الساعة كام اليوم العمل؟ الساعة الرابعة. انا عايزك 3 ساعات عند زين الجمعية عمومية. يحرج ولا لا يحرج؟ يحرج. الراجل بيحسن الي ويديني افوق المرتب بتاعي. فانت استفدت استفادة دنيويا. الزكاة دي ده حق الفقير عندك. نعم. ده دين انت قدمته ولازم ما تاخدش ثمرة للحق يا اخي. تمام. الزكاة والصدقة. مثلا امرأة رزقت بقدر كبير من الجمال. نعم. كيف تقيد نعمة الجمال عندها؟ تتحجب. ما هو هيدار الجمال. بالعكس الجمال لمن يستحق لمن يحل له. لمن تمام. يحل له. انسان رزق بقوة. بقوة يستخدمها في إعانة المحتاج وواحد كفيف عايز يعبر الشارع يحمل سبحان الله شيء لعجوز أو غيره. سبحان الله. عالم كيف يزكي عن علمه. زكاة علمه ألا يتقوقع في صومعه ينزل الناس وإذا سمح له في المساجد يعظ وإذا سمح له في الفضيات يهدي الناس وإذا سمح له في أي وسيلة من يزكي عن علمه بأن إيه لأن هذا العلم يزكو بالزكاة. سبحان الله. نعم. من لم يقيد النعم بشكرها, بشكرها تعرض فقد تعرض لزوالها. هذا ناموس الله الطبيعي في الكون بلا شك. شوف هنالك ناس اغنياء وعلى قدر كبير جدا من الجمال في النساء ومتنا وهن هكذا. لا تاجرنا بجمالهن وتاجرنا جميل جميل جميل. في سنة 1961 فتحوا بنك في بروكلين في نيويورك وطلعوا مذكرات تقول المذكرات لامرأة أنا أتعس امرأة في الدنيا. سلم يا رب. كنت أتمنى أن أتزوج وأنعم بنعمة الزوج والبيت وأطبخ لزوجي وأغسل ثياب أولادي وأربيهم على القيم. من صاحبة مارلين مونرو هذه موجودة في الوثائق. نجمة الإغراء. قرأتها في مكتبة الكونغرس مذكرات مارلين مونرو. نصيحة من فضلتك لكل الشباب وكل المشاهدين والمستمعين الآن كيف يقيدوا النعم التي أنعم الله بها. يا ولدي يا ابنتي أنتم عندكم نعمة الشباب والجمال والفضل وأوتيتم من النعم ما لم يؤت لا أبوك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك ولا أن خلفوك. فسبحان الله الله يرضى عليك. أظهر نعمة الله. لا تضيع وقتك في اللعب على المحمول واللعب على البتاع وتضيع وقتك 3-4-5 ساعات. طب ماشي انا هنتفق معاك اتفاق طيب في اخر النصيحة. بدل ما تقعد 4-5 ساعات على البتاع ده اللعبة اللي بتعملها دي انا ليا رجاء عندك كأب. اقعد ربع ساعة على المصحف. بس اتفقنا. نعم. انت رجل وانت بنت صالحة هتاخد كلام ابوك. والله انا ما اقصد لا اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والشكر موصول لضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لك سيدي. بارك الله فيك. حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك.